Thank you. என்றால் کے سیدنا. الله عظم نور على نور. إنك إذا بك لعذرت لمن يخشى Thank you. الله الله الله and Yeah. الفايل ابعتها لك بكره ان شاء الله. تلقى ربي يا ربي كامل الذي قال الصلاة والسلام Thank you. الشفاية. عليك يا مولانا يا مولانا. قالوا لي لا مرش مرش. إِنَّ إِلَٰهَكَ هُوَ Yeah. صلى على النبي. ربنا يهديك يا حبيب الله. ترجع عليك حبيب النبي. ترجع عليك النبي المصطفى. خط النبي عليك يا مولانا. عليك يا عم الحاج سيد. افتح عليك يا عم الحاج سيد. الله اكبر. الذي أوعى صدق الله العظيم.